الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فانتهينا عند الكلام على الحديث 28 من هذا الكتاب 40 النووي للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه بشرح شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه وقرأنا يوم أمس كلامه حول هذا الحديث وانتهينا إلى قوله في سرد فوائد الحديث قال حفظه الله تعالى مما يستفاد من الحديث حديث أبي نجيح العرباض بن سارية الذي يقول فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون الحديث قال أولا استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب المواعظ قوارع المواعظ هي قوارع وهي سياط على القلوب تحيي القلوب وتبعث فيها الذكر وتوقظها من الغفلة وتذكرها لما ينسى وتبعثها وتشحذ همتها فالموعظة لها أثرها في القلب وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ذلكم توعظون به فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا آيات كثيرة في هذا الباب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة الكرام وذكرنا أن المواعظ إنما هي بما تضمنته آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ذلك وسردها وسبكها في معان مع محاولة إضفاء البلاغة عليها كما قال العرباض موعظة بليغة وقلنا حاصل البلاغة يدور وأن البلاغة تدور حول سياق الكلام بما يوافق مقتضى الحال واختيار أحسن الأساليب التي تؤثر في ذلك مع جمال الألفاظ فسياق معاني الكتاب والسنة في هذه السياقات مما يكون له الأثر العظيم البالغ في القلوب وهذا مما يستحب وقد قال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية منه وهذا مما علم من خلال تراجمهم وسيرهم رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير الصحابة الكرام ولهذا كان من المعاني العظيمة التي تركها لنا السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه ما من خير إلا وكان الصحابة من أحرص الناس عليه ومن الساعين لبذله ولطلبه وفعله فهم أحرص الناس عليه ولهذا يبادرون بالسؤال وطلب الوصية والنصيحة ثالثا أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل ويطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه وعلى رأسها توحيد الله تعالى على رأس التقوى توحيد الله رأس التقوى توحيد الله تعالى أما إذا كان يفعل الأوامر يجتنب النواهي من غير توحيد ولا إيمان لا يقبل منه كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن هؤلاء كفر مشركون. قال عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة قد عملت ونصبت لكن تصلى نارا حامية. فأهم ما يوصى به تقوى الله، ولهذا وصى الله عز وجل بالأولين والآخرين، وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام. رابعا، أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمر، لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين، لأن الطاعة ولي الأمر فيه اجتماع كلمة المسلمين، وهذا الأمر ألا وهو اجتماع كلمة المسلمين مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولهذا امتن الله به على العباد جميعا. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الجمع جمع الكلمة، جمع الصف، لم الشمل، توحيد الصف، جمع القلوب، هذا أمر لا يستطيعه إلا الله، وإنما التوفيق لمن وفقه الله. ولهذا قال جمع تبارك وتعالى في آخر سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن ألف الله بين قلوبهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه اجتمع مع أحد إخوانه فتصافحا، فقال: ألا أعلم أن تصافحي معك إذا صافحتك تحاتت الخطايا كما يتحات ورق الشجر. وهذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. فقال الآخر: إن هذا أمر لا يسير. قال: لا والله، أما قرأت كلام الله تعالى أو قول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ قال: إن كنت أعلم أنك أفقه مني وقد علمت ذلك الآن. فهذا الأمر وهو جمع كلمة المسلمين، توحيد صفوفهم، لم شملهم، جمعهم على كلمة واحدة، على كلمة التوحيد، على منهج الحق، على دين الله، على صراط الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على السبيل الذي رسمه وقال: هذا سبيلي. هذا أمره ليس بالسهل، أمره ليس بالسهل، أمره عظيم. ولهذا الهدم والتفرقة ونزع الشقاق والنزاع والخلاف والخصام أمره سهل، أمره سهل. لهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة، وشدد في النميمة، وقال: أكثر عذاب القبر منهما، من البول ومن الغيبة، وفي رواية من النميمة. لهذا قال: فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الرأس بل تحلق الدين، بل تحلق الدين. فهذا الأمر عظيم جدا، ولهذا يجب على المسلم أن يسعى للحفاظ عليه وتقويته غاية ما يمكن، غاية ما. ولهذا نجد في المعاملات الشرعية أن من المقاصد التي تراعى هو أن من الحفاظ على الاجتماع وعدم التخاصم. لذلك بعض المعاملات لما كانت سبيلا لوجود الخصام والتنازع حرمت، كالغش، التدليس، الجلب، إيقاف السلع قبل أن ترد إلى السوق ثم أخذها للسوق دون أن يأخذها أصحابها إليها، الغرر، النجش أو النجش، أنواع الربا، كثير من هذه المعاملات، من الأمور التي الخطبة على خطبة الأخ، البيع على بيع أخيه، السوم على سوم أخيه، هذه كلها تنتهي إلى ماذا؟ إلى الغش إلى التنازع وإلى الخصام والافتراق، فجاء النهي عنها. وفي العكس ما كان يدل على التوافق والاجتماع الحث والترغيب فيه، لأن لما مر أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في جمع، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أحب فلانا، قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبرهم، إذا أحب أحدكم أخاه فليقم إليه وليقول: إني أحبك في الله. لماذا؟ إذا أخبره التأم الجمع وازداد الوئام وازداد التقارب وازداد السداد والتوافق والتحاب والالتئام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا خير، وأنا أحبكم في الله. وكل ما كان يقوي هذه الرابطة يسعى، جاء الشرع يحث عليه ويحض ويسعى ويأمر بالسعي إليه. ومن ذلك طاعة ولاة الأمر حاكم المسلمين، لا يفتت عليه، لا يخرج عليه، لا يفعل ما يكون فيه تفريق لكلمة المسلمين، لأن ذلك تشتت وإضعاف لأمرهم. ولهذا قال عز وجل: فلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، في خير ومنافع دنيوية وأخروية. خامسا، المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. شوف المبالغة، يعني حتى ولو كان الأمير عبدا، وهذا سبق الكلام عليه، يعني على تفسيرات كثيرة ذكرها أهل العلم، قيل من باب المبالغة لأن خليفة المسلمين لا يكون عبدا، ونقل الشيخ حفظه الله تعالى الإجماع على ذلك، وذكره بعض أهل العلم أنه لا يكون على خلافة المسلمين عبد، ها، على يعني خلاف بعض الجزئيات كنا أشرنا إليه. فحتى ولو كان هذا الذي لا يكون، فلا بد من السمع والطاعة، هذا مبالغة في السمع والطاعة. فإذا استتب الأمر لحاكم وجبت السمع والطاعة في طاعة الله لا في معصية الله. سادسا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة النبوة، وهذا مما يرد به على الطاعنين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمن. والطاعنين في نبوة عليه الصلاة والسلام لهم أوجه، يطعنون في صدقه، في سيرته، في نبوته، في مجيئه بالقرآن، في صدق هذا القرآن، أوجه. فمما يرد عليهم به دلائل الإعجاز، فأخبر أنه سيقع اختلاف الكثير، وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وما أخبر به كثير جدا. سابعا، أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين كما أوضحناه يوم أمس. والسنة كما ذكر السلف سفينة نوح، من ركبها نجا. ثامنا، بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأنهم راشدون مهديون. وقلنا هذا أمر عظيم جدا، وهو باب عظيم في عقائد المسلمين، وهو الصحابة الكرام في مقدمتهم الخلفاء الراشدين. وقلنا أن الاعتداء على الدين في هذا الزمن صار له أبواب عظيمة كبرى، منها باب الصحابة. فإذا أمكن أن يصل للطعن في الصحابة سهل عليه الطعن في القرآن والطعن في السنة، لأنه يقول: هذا الصحابي الذي نقل القرآن فيه وفيه، والذي نقل الحديث فيه وفيه، فكيف يقبل من مثل هذا وقد وصل إلى الطعن فيه والكلام فيه عياذا به. ولهذا كان هذا سدا منيعا أبرزه السلف الصالح من الصحابة الكرام عليهم الرضوان بعدهم. حتى الصحابة في أنفسهم، في حوادث كثيرة يقع الشيء بين صحابي وآخر، فيذهب أحدهم فيتكلم بعض التابعين أو بعض من كان في مجلس بعض الصحابة، فيقول له الآخر: هذا الذي بيني وبينه أمر دنيا، أما أن يصل الأمر إلى الدين ديننا فلا، أن يصل ديننا فلا. ولهذا رغم ما وقع من الخلاف الذي موجود في تاريخ الأمة بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع، مع ذلك كان بينهم تآزر وتحابب، حتى قال علي رضي الله عنه في بعض من كان في الطرف الآخر وحاربه، قال لبعض أبنائهم: إني لا أرى أنا وفلان فلان، يعني من آبائهم ممن قال فيهم تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، مع أنه في الطرف الآخر، لكن كانت هذه الحروب أسباب، لكن كانوا يحافظون على هذا الأصل العظيم وهو معرفة مال الصحابة من قدر، فهو سد عظيم. إذ القرآن أول درجة نقل إلينا بواسطة الصحابة الكرام، فمن توصل إلى طعنهم توصل إلى الطعن في الدين، فهذا أمر مهم جدا لا بد من الانتباه إليه. تاسعا، التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه، التحذير من البدع كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وتوارد عليه السلف الصالح، سواء كان بين هذه البدع ما يتعلق بأمور الاعتقاد أو العبادات أو الأخلاق والأداب والسلوك، ما يقال بدعة صغيرة أو كبيرة، ولا يقال هذه حرام وهذا واجبة وهذه مستحبة وهذه مندوبة ومباحة، الكل بدعة وكل بدعة ضلالة، بينهما تفاوت وبينهما درجات، والبدع أنواع باعتبارات، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، بدع مفسقة وبدع بدع كبيرة وبدع صغيرة، بدع حقيقية وبدع إضافية، بدع مفردة وبدع مركبة، وأنواع من البدع باعتبارات، لكن يجمعها أصل كل بدعة ضلالة. العاشر، أن البدع كلها ضلال، فلا يكون شيء منها حسنا، وذكرنا ما قد يشكل على بعضهم وأشار إليه الشيخ في شرحه وقد سبق. الحادي عشر، الجمع بين الترغيب والترهيب، لقوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم، عليكم اسم فعل الأمر أي يلزموا، وإياكم اسم فعل الأمر أي يحذروا. الثانية، يعني مما يجمع في الموعظة، الترغيب والترهيب، التطميع والتخويف، الرجاء والخوف. الثاني عشر، بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر واتباع السنن وترك البدع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا، الصحابة رأوها موعظة بليغة عظيمة فأوصنا، فكانت هذه الوصية، وإنما أوصى بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر واتباع السنة والتمسك بها واتباع سنة الخلفاء واجتناب البدع، فدل على أن هذه الأمور مهمة وهي غاية في الأهمية، ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.